لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الأحبة، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، ونسأل الله الذي جمعنا في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته إخوانا على سرور متقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. آمين. ضحايا الحب. وهل للحب ضحايا؟ إيوة ربي، وما أكثرهم. ضحايا خسر بعضهم دينه ودنياه وآخرته ربما، وربما خسر بعضهم دنياه، وأما آخرته فأمرها إلى الله يحكم فيها بحكمه العدل. الحب تلك العاطفة الجميلة التي لوثها كثير من الشباب بممارسات دنيئة، تلك العاطفة التي هي أصل كل حركة وسكنة في الكون، تلك العاطفة التي لو استثمرت لأثمرت مودة ورحمة وسكنا بل وتعمير هذا الكون بطاعة الله عز وجل وما ينفع العباد. أحبتي، قد فطر الله العباد على الرغبة فيما تستمر به حياتهم، فطرهم على الرغبة في الطعام والشراب، الرغبة في الراحة بعد التعب والنوم، فطرهم على الرغبة في الجنس الآخر، أن يميل الرجل إلى المرأة وتميل المرأة إلى الرجل حتى تستمر الحياة. وهذا الميل الفطري له قناة شرعية يصرف فيها، وهي الزواج والتسري، كما قال الله: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم، هذا هو الزواج، أو ما ملكت أيمانهم، هذا هو التسري، فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك، يعني هذين الأمرين، فأولئك هم العادون. فالعلاقة المحرمة اعتداء، عدوان، خضوع بالقول، نظرات ولمسات ولقاءات ومشاعر وعواطف، وربما ينتهي الأمر إلى الفواحش، وهذه هي الخاتمة المتوقعة. وكنا في اللقاء السابق قد تكلمنا عن أنواع الحب وأحكام هذه الأنواع، والليلة تعالوا لنتكلم عن أضراره. له الكثير من الأضرار، وأعني الحب المحرم، أضرار دينية وأضرار اجتماعية وأضرار دنيوية وأضرار صحية. من هذه الأضرار وأخطرها أضرار في الدين، منها الوقوع في الشرك الذي حرمه الله عز وجل وحذر منه، بل جعله حائلا بين المرء والجنة. قال الله: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال: إن الله لا يغفر أن يشرك به، يعني من أشرك بالله وأتى الله مشركا ومات على الشرك فإنه لن يرى الجنة ولن يدخلها، بل هذا الذنب هو الذنب الذي لا يغفر، أعني الشرك، لمن مات عليه والعياذ بالله تعالى. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، بل ولو كان معه ولو أتى بعمل الأنبياء، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. وهل الحب يوقع بعض المحبين في الشرك؟ نعم والله. اسمع قول بعضهم حينما يداعب محبوبته فيقول: لا تدعوني إلا بيا عبدها، يعني ما تحب تنادي عليه بتنادي بإيه؟ يا عبدي، والعياذ بالله. ثم يقول: فإنه أشرف أسمائي. وهذا تصريح بالشرك والعياذ بالله وعبادة غير الله. بل بعضهم صرح بما هو أكثر من ذلك فقال: كما في مجلة طبيبك عدد سبتمبر 1992 يقول: ما تعشقت غير حبك دينا، وسوى الله ما عبدت سواك. إذن هو يصرح بعبادتها والعياذ بالله من دون الله. وهذه إحداهن تقول حين أناجيك بليلي في شبه صلاة، يعني لما تقعد تتفكر في محبوبها كأنها في إيه؟ في صلاة. حين لا يكون لي بدونك أمل في نجاة، حين يجمعنا هوى أصدق من الصلوات. انظر للكفر، نعوذ بالله من الهوى الذي هو أصدق من الصلوات. وما أحلم رب الأرض والسماوات الذي يعلم ويرى ويسمع ويصبر على هؤلاء ويمهلهم، ونعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وأخرى تقول نداء لك أيها الغائب، ألا يكفي هذا الغياب؟ فوالله أراك معي دائما، ففي النهار شمسي أنت وفي الليل قمري، والله أنت الدنيا وما بعدها. بتقول للمحبوب بتاعها أنت الدنيا وما إيه؟ وما بعدها، والعياذ بالله، كما في مجلة الرياضة والشباب العدد 600 صفحة 67. رأيتم كيف تعلقوا بالوهم، تعلقوا بغائب لم يعد ولن يعود، بل بعضهم كما سمعتم جعله الدنيا وما بعدها والشمس والقمر. فماذا تركوا لله؟ ماذا بقي لله من الحب والإجلال والتعظيم؟ والأمثلة على ذلك كثيرة. فإن سلم صاحب هذا الحب من الوقوع في الشرك فلن يسلم من الوقوع في المعصية والوقوع في سخط الله عز وجل، لأن من ابتلي بهذا الوهم تجده مقصرا في حقوق الله تعالى، يترك بعضها أو ربما تركها بالكلية. ومن أمثلة ذلك التقصير في الصلاة التي هي عماد الدين، واستثقالها وتأخيرها عن وقتها، أو على الأقل عدم الخشوع فيها. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن أهم أمور الدين الصلاة، وأحب ما يتقرب به إلى الله وما يحبه الله عز وجل الصلاة. حين سئل أي العمل أحب إلى الله، قال إيه؟ الصلاة على وقتها. وقال في التحذير من تركها بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة كما عند مسلم وغيره. ومن ذلك التقصير في حقوق الوالدين وربما عقوق الوالدين، وربما وصل الأمر إلى قتل الوالدين كما فعلت تلك المحبة حينما حيل بينها وبين حبيبها فاتفقت معه على قتل أبيها، وبالفعل قتلوه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولا تزال القصص تتكرر. وربما كان في الوقوع في معصية أقل من ذلك كمن يجلس عند الهاتف بالساعات حتى غضب عليه والداه، وهو ربما لا يفهم ولا يعي أن رضا الله في رضا الوالدين وسخطه في سخطهما كما في الحديث. ومن الأضرار أيضا، الأضرار الدينية أيضا، التشبه بالكفار ومحاكاتهم. وفي الحديث من تشبه بقوم فهو منهم، كما عند أبي داود بإسناد جيد. وقد عني الكفار بهذا النوع من الحب عناية فائقة، ولذلك اخترعوا له عيدا أسموه إيه؟ عيد الحب أو عيد العشاق، يحتفلون به كل عام، يلبسون ثيابا خاصا ويقدمون فيه الورود الحمراء وغير ذلك من المناسك التي جعلوها لهذا اليوم والعياذ بالله. وللأسف قد سار هذا وانتقل إلى بلاد المسلمين، وصار بعضهم يحتفل بهذا العيد. حتى قالت كاتبة سعودية شكرا لملايين الورود الحمراء التي اقتطفت في يوم العشاق، شكرا لملايين الأشواك التي أنجبت ورودا حمراء تزين ليالي المحبين، شكرا لملايين الأيدي التي قدمتها رسائل حب حالمة على أنغام الوله، والعياذ بالله، كما في جريدة البلاد. وهذا يدلك على قدر الخواء الموجود في قلوب هؤلاء. والمسلم ليس له سوى إيه؟ عيدين اثنين في العام لا ثالث لهما. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار يلعبون ويحتفلون بيوم قال قد أبدلكم الله إيه؟ خيرا، يلعبون في يومين، قال أبدلكم الله خيرا منهما، عيد الفطر وعيد، ولا يجتمع البدل والمبدل منه، إذن أبدلكم، إذن تم إلغاء هذين وتم تشريع هذين الفطر والأضحى وما سوى ذلك، فلا يجوز أن يسمى عيدا ولا أن يحتفل به، وغير ذلك من المظاهر المحرمة التي يقع فيها هؤلاء بالاحتفال بهذا اليوم. ومن الأضرار، وهذا كثيرا ما يقع، الوقوع في الفاحشة التي حرمها الله عز وجل، وهي من كبائر الذنوب ومن أسباب سخط الله عز وجل. كم من فتاة ضاع عرضها بسبب الحب وانتهك، وضاع شرفها أو ضاع شرفها وانتهك عرضها بسبب الحب المحرم. كم من شاب عفيف غرق في أوحال الفاحشة وقذارتها بسبب الصداقة والحب. يسمونها صداقة بريئة، يعني يسمون الأشياء بإيه؟ بغير اسمها، حتى تكون وتصير هينة عند الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والأخبار في ذلك كثيرة. تقول صاحبة القصة: لا أريد أن تكتبوا مأساتي بعنوان دمعة ندم، بل اكتبوها بعنوان دموع الندم والحسرة، تلك الدموع التي ذرفتها سنين طوال، دموع كثيرة تجرعت خلالها آلاما عديدة وإهانات ونظرات كلها تحتقرني بسبب ما اقترفته في حق نفسي وأهلي، وقبل ذلك في حق ربي. تذكر أن هذا بسبب إنسان مجرد من الضمير، أغراها بكلامه المعسول ولعب بعواطفها وأحاسيسها حتى سارت معه في هذا الطريق، وبالتدريج جعلني أتمادى في علاقتي معه إلى أسوأ منحدر. كل ذلك بسبب الحب الوهمي الذي أعمى عيني عن الحقيقة، وأدى بي في النهاية إلى فقدان أعز ما تفخر به الفتاة ويفخر به أبواها، عندما يزفاها إلى الشاب الذي يأتي إلى منزلها بالطريق الحلال. لقد أضعت هذا الشرف مع إنسان عديم الشرف، إنسان باع ضميره وإنسانيته بعد أن أخذ مني كل شيء، ثم تركني أعاني وأقاسي بعد لحظات قصيرة قضيتها معه. لقد تركني في محنة كبيرة بعد أن أصبحت حاملا، وأنا ذاك لم يكن أحد يعلم بمصيبتي سوى الله، وعندما حاولت البحث عنه كان يتهرب مني على عكس ما كان يفعله مني قبل إيه؟ أن يأخذ مني ما يريد. مكثت في نار وعذاب طوال 4 أشهر، ولا يعلم إلا الله ما قاسيت من آلام نفسية بسبب عصياني لله واقترافي لهذا الذنب. ولأن الحمل أثقل نفسيتي وأتعبها، كنت أفكر كيف أقابل أهلي بالمصيبة، والدي رجل ضعيف يشقى ويكد من أجلنا، ولا كاد الراتب يكفيه، والدتي امرأة عفيفة وفرت كل شيء من أجلي ولكي أتم دراستي لأصل إلى أعلى المراتب. لقد خيبت ظنها وأسأت إليها إساءة كبيرة لا تغتفر، لازلت أتجرع مرارتها حتى الآن. ثم رق قلب ذلك الوحش حيث رد على مكالمتي الهاتفية بعد أن طاردته، وعندما علم بحملي عرض علي، تخيلوا إيه؟ ياريت مساعدتي في الإجهاض وإسقاط الجنين الذي يتحرك داخل أحشائي. كدت أجن، لم يفكر أن يتقدم للزواج مني أصلا لإصلاح ما أفسده، ونحن نعلم أنه لا يجوز عقد النكاح على المرأة الإيه؟ الحامل، لا يجوز عقد النكاح على المرأة الحامل، ولا يجوز الزواج من زان، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها حتى يتوب. بل وضعني أمام خيارين: إما أن يتركني في محنتي أو أسقط هذا الحمل للنجاة من الفضيحة والعار. مرت الأيام دون أن أتقدم لخطبتي، فذهبت إلى الشرطة لأخبرهم بما حدث من جانبه، وبعد أن بحثوا عنه وجدوه بعد 2 شهر، لأنه أعطاني اسما غير اسمه الحقيقي، وفي النهاية وقع في أيدي الشرطة واتضح أنه متزوج ولديه 4 من الأولاد. وضع في السجن، وعندما علمت أنه متزوج أدركت كم كنت غبية عندما سرت وراءه عمياء. ولكن ماذا يفيد ذلك بعد أن وقعت في الهوة السحيقة التي جعلتني أتردى داخلها؟ ظن أنني ما زلت تلك الفتاة التي أعماها كذبه، فأرسل إلي من سجنه امرأة تخبرني بأنني إذا أنكرت أمام القاضي أنه انتهك عرضي فسوف يتزوجني بعد خروجه من السجن، لكني رفضت عرضه الرخيص. نوع من الضحك أيضا عليه. والآن أكتب لكم بعد خروجي من السجن إلى سجن الأكبر منزلي، ها أنا قابعة فيه لا أكلم أحدا ولا يراني أحد بسبب الفضيحة التي سببتها لأسرتي. أصبح والدي يمشي متهالكا يكاد يسقط من الإعياء، بينما أمي أصبحت هزيلة ضعيفة تهذي باستمرار، وسجنت نفسها داخل المنزل خشية كلام الناس ونظراتهم. ثم تختم رسالتها فتقول: إنني من هذه الغربة الكئيبة أرسل إليكم بحالي المرير، إنني أبكي ليلا ونهارا، ولعل الله أن يغفر لي خطيئتي. أطلب منكم الدعاء بأن يتوب الله علي ويخفف من آلامي، كما في جريدة عكاظ العدد 51 صفحة 3. هل من بعد أو بعد هذه العبرة من عبرة؟ وهل بعد هذه العبرات من عبرات إلا لمن كتب عليه الشقاء عياذا بالله؟ ومن الأضرار أيضا ضعف الأمة وتقهقرها وتسلط الأعداء عليها، إذ ما فشى هذا الوهم في أمة من الأمم إلا قضى عليها. ذكروا أن بعض الأعداء أرادوا غزو بلاد المسلمين، فأرسلوا عينا ينظر ويستطلع أحوال هذه البلاد. فلما أتى هذا العين بلاد المسلمين، هو الجاسوس يعني يستطلع أحوالهم ويتحسس أخبارهم، رأى غلامين في أيديهما النبل والسهام، وأحدهما قاعد يبكي، فدنا منه وسأله عن سبب بكائه، فقال وهو يجهش بالبكاء: إني قد أخطأت الهدف. ثم عاد إلى بكائه، فقال له: لا بأس، خذ سهما آخر وأصب الهدف. فقال الغلام بلهجة غاضبة: وهل العدو ينتظرني حتى أخذ سهما آخر وأصيب الهدف؟ تلحظ ماذا على همة هذا الغلام؟ حزم وجد وتعلق بالأهداف السامية العالية. فعاد الرجل إلى قومه وأخبرهم، مين الرجل اللي هو؟ جاسوس العين. أخبرهم بما رأى، فعلموا أن الوقت غير مناسب لغزو المسلمين. مضت السنون وتغيرت الأحوال، وتم غزو المسلمين عن طريق الشهوات. ثم أرسلوا عينا يستطلع الأخبار، فلما دخل بلاد المسلمين رأى شابا في العشرين من عمره في هيئة غريبة قاعدا يبكي، دنا منه سأله عن سبب بكائه، فرفع رأسه وأجاب بصوت يتقطع ألما وحسرة: إن حبيبتي التي منحتها مهجة قلبي وثمرة فؤادي قد هجرتني إلى الأبد وأحبت غيري. ثم أعاد إلى بكائه، فعاد الجاسوس إلى قومه مبشرا لهم بالنصر. ليه؟ لأن الغايات قد تغيرت والأهداف قد تبدلت والاهتمامات كذلك، وبالتالي من السهل الانتصار على هؤلاء. كان بعض المبشرين يقول: كأس وغانية يفعلان في الأمة المحمدية ما لا يفعله ألف مدفع. من أهداف أعداء الإسلام أن ينشأ الشباب فارغين، لا هم لهم سوى الشهوات، لا يتعلقون إلا بها، وبالتالي لا قضية لهم يعيشون لأجلها ولا أهداف. لن يتكلم أحد في الدعوة إلى الله ولا في الجهاد في سبيل الله ولا في نشر العلم بين الناس ولا وإيصال الخير والإسلام إلى أنحاء العالم، وإنما الغاية والهدف والمقصد حين ذاك يكون الشهوات، وبالتالي من السهل جدا السيطرة عليهم ومن السهل الانتصار عليهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كان في الجاهلية قيس وليلى، وإذا طالعت الأدب الجاهلي تجد أفرادا معدودين، أما الآن فأصبح آلاف الأقياس وليست ليلة واحدة. وإذا أردتم البرهان فاستمعوا إلى ما ينعق به المغنون عبر موجات الأثير، كل يغني على إيه؟ على ليلاه وينوح على حبيبه، حتى انتشر هذا الوهم بين شباب الأمة وفتياتها، وهذا يدل على ضعف الأمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن الأضرار أيضا، وهذا النوع الثاني، أضرار نفسية. بعد أن ذكرنا الأضرار الدينية، هناك أضرار نفسية تلحق بالمحبين والعياذ بالله أصحاب هذا الوهم الحب المحرم. منها واحد: فقدان الثقة بالنفس. تقول إحداهن: أكتب مشكلتي لعلي أجد الحل الذي يريحني ويعيد النوم إلى جفوني والراحة إلى نفسي، والتي لم أذقها منذ أن تعرفت عليه عن طريق الهاتف. حينما طلبت إحدى صديقاتي أو حينما طلبت إحدى صديقاتي ورد علي أخوها وجذبني إليه رقة حديثه، بعدها وجدت نفسي مشدودة للتفكير فيه والتعلق به. ليه؟ بسألكوا ليه؟ بسبب فراغ القلب. لو أن هذا قلب هذه البنت ممتلئا بحب الله، لو كان ممتلئا بحب الله والخوف منه ما تعلق بالوهم، ليس مجرد مكالمة يتعلق بهذا الوهم. السبب الخواء الإيماني والضعف الإيماني الموجود عند بناتنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكثير من الآباء يترك البنات كذلك، لا ارتباط لها بمسجد وصحبة صالحة من النساء مثلا، لا ارتباط لها بمقرأة تحفيظ وتعليم القرآن الكريم، لا يبحث عن ذلك ولا يعتني، أهم شيء عنده الدراسة، يوفر لها المدرسين ويدفع النفقات الكثيرة لأجل ذلك، ويهمل أمر الدين، لا يسأل هل صلت، هل يتفقد حجابها، وهل هي تلتزم الزي الشرعي، هل يتفقد صويحباتها ويسأل عنهن، لا يشغل نفسه بذلك حتى تقع الفأس في الرأس كما يقولون، ثم يندب حظه ولا حول ولا قوة إلا بالله. تقول: تكرر الاتصال وتعمدت اختيار الأوقات التي تكون صديقتي موجودة فيها، وتواعدنا على الزواج، وفجأة لاحظت تهربه من الحديث معي وانقطعت اتصالاته بي. حاولت بأسلوب غير مباشر التعرف على أسباب هذا التحول ولكن دون فائدة. وأخيرا بطريق الصدفة أخبرتني صديقتي أن أخاها قد وقع اختياره على إحدى القريبات وسيتم زفافهما قريبا. طب سبها ليه؟ هي مش أهل للثقة، بل بعضهم يصرح بأنه لا يريد أن يرتبط بفاجرة. اللي تسهلت معاه هتسهل مع غيره. إيه اللي هيخليه يضمن أنه يطلع يروح شغله والباب يتقفل عليه كما تواصلت مع غيره؟ ربما تفعل ذلك أيضا بعد بعد الزواج ولا حول ولا قوة إلا بالله. تقول: أصابتني دهشة، أفقدتني توازني وقدرتي على الرد عليها، وفقدت بعدها الثقة في نفسي وفي كل من حولي، وهذا أحد الأمراض النفسية. تقدم لي الكثيرون ولكني أرفضهم جميعا دون أي مبرر. العمر يتقدم بي ولكني عاجزة عن نسيان هذا الجرح القديم الذي تمكن مني لدرجة كبيرة بدأت تثير شكوك أهلي تجاهي، ولا أدري كيف أتخلص مما أنا فيه، ولا تزال هذه الفتاة متعلقة بالوهم ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن الأمراض النفسية كذلك الاكتئاب النفسي. يقول أحد الشباب: خد بالك، الاكتئاب من أكثر الأمراض التي تجتاح العالم ومن أسباب الانتحار. يقول: أنا شاب أبلغ من العمر 29 سنة، ولظروف عملي فأنا أسكن بعيدا عن زوجتي وأطفالي. يعني هو راجل تزوج، هو عنده أولاد، مسافة 200 كيلومتر. أسافر لزوجتي يومين في الأسبوع وأحيانا يوما واحدا. كنت أحب زوجتي كثيرا وكانت هي كذلك، إلا أن ضعف مرتبي حال بيني وبين إحضارها للإقامة عندي. في ليلة من الليالي اتصلت فتاة تريد التعرف بي. نوع من معاكسات، بتلعب تسلية، تمام؟ فرفضت ذلك، أفهمتها بأني متزوج ولدي أطفال، وأغلقت السماعة في وجهها، فما كان منها إلا أن أصرت على محادثتي والتعرف عليه. ومن تلك اللحظة أصابني صداع لم يفارقني تلك الليلة. وفي التالي اليوم التالي اتصلت بي فرد علي أحد زملائي فلم تكلمه، ثم الثاني والثالث فلم ترد إلا علي أنا. وفي ساعة متأخرة من الليل اتصلت ولم يكن غيري، فرفعت سماعة الهاتف وزين لي الشيطان محادثتها. تعرفت عليها ويا ليتني لم أفعل، فقد زلزلت كياني وزرعت طريقي أشواكا، بل فرقتني عن زوجي وأولادي، فلم يعد لهم في قلبي من الحب مثل ما كان قبل ذلك. كان فكري في ذلك الشيطان الذي تمثل لي في صورة تلك الفتاة، ففقدت أعصابي مع زوجتي وأولادي أثور عليهم لأدنى سبب، بسبب تلك الفتاة التي زرعت المرض والخوف في أعماقي. حاولت أن أقاطعها فلم أقدر، كانت تلعب بأعصابي كثيرة، نسيت حتى عملي من كثرة السهر. ومع ذلك أصابني الاكتئاب النفسي حتى ذهبت إلى إحدى العيادات النفسية كي أتداوى من هذا المرض، كما في جريدة الجزيرة عدد 8789. من ذلك أيضا من الأمراض النفسية فقدان الأمن والراحة والخوف من الفضيحة، وذلك لأن أدعياء الحب يقومون في الغالب بتسجيل المكالمات الهاتفية والاحتفاظ بالصور التي تصلهم للضغط بها على من يحبون عند الحاجة إلى ذلك. إذا ما استعصت الفتاة عليهم ورفضت الخروج معهم قاموا بتهديدها بإيه؟ بتلك الصور والرسائل وبصوتها في الهاتف. وهنا تسقط الكثير من الفتيات حتى تعيش في وضع مأساوي سيء، وربما استجابت لمطالبهم خوفا من الفضيحة. تقول إحداهن: مشكلتي هي مشكلة بعض البنات هذه الأيام في جو غابت فيه مراقبة الأهل، خد بالك، ووجد فيه الفراغ وصديقات السوء. طالما أنت كأب وأنت كأم ما امتلكتوش قلب البنت، غيركو إيه حيمتلكه؟ طالما أنت كأب وأنت كأم ما غرقتوش البنت بالعواطف ومشاعر الحب، هي هتدور على ده بره البيت. ويقال مثل هذا أيضا مع الزوجة. لذلك انتبه لهذا المعنى واقترب من بناتك وحادث البنات، واخرج مع ابنتك وأهدها بعض الهدايا البسيطة اليسيرة حتى يعني تستعصي هذه الفتاة بما تجد من الحب الحلال عن الحب الحرام. وجد الفراغ وصديقات السوء وأفلام خليعة وأغاني ومجون في هذه الأجواء الملوثة وفي هذه الفترة التي هي علي الآن كالحديد الحامي يلسعني كل لحظة، تعرفت على ذئب قذر. طالت فترة تعارفنا إلى سنة، تبادلنا خلالها الصور، أعطيته كل ما عندي من وقت وتفكير بل ومساعدات مالية، نوع من الإباء ابتزاز. كان قذرا وكنت أقذر منه، طلب مني كل شيء باسم الحب وبذلت له كل شيء. بعدها التحقت بالجامعة وأقمت في سكن الطالبات، فوجدت فتيات قمة في الالتزام في الطهر والعفاف، قمة في عمل الخير والصلاح، وعجبت بهن وأحببتهن بإخلاص وهن كذلك، وأخذنا يتقربن إلي. تعلمت منهن الدين والصلاة وشعرت بالإيمان يسري في أوصالي. إيه اللي حصل؟ الوسط اتغير. لما كانت في وسط سيء فعلت السوء، لما تبقى في وسط صالح أيضا تقع في أو تفعل الصلاح. شعرت بالإيمان يسري في أوصالي، ولكن ماذا أفعل وهذا الذئب يطاردني في كل مكان؟ حتى هنا في السكن يتصل بي يوميا على أنه أخي يريد أن يطمئن علي، والمشرفة المسكينة قد صدقت هذه الكذبة فكانت تلح علي لمكالمته، فكنت أكلمه وأنا كارهة وفي الوقت نفسه خائفة منه، إلى أن عزمت على التوبة النصوح وتبت إلى الله، وحولت دراستي إلى دراسة العلم الشرعي بعد أن كنت في كلية عملية. بعد كلية عملية يعني تحولت لكلية شرعية، فصار يهددني بكل ما لديه من أدلة وبراهين من صور ومكالمات سجلها علي، والأدهى أنه يتصل على منزلنا حيث يقيم أخي، وأخاف عليه من هذا الذئب، أخاف من الغيرة التي ستقتله غما إذا علم بالأمر، ومن أخته التي طالما أحبها واعتبرها قدوة له، تقصد نفسها في الجد والمذاكرة إلى آخر ما سطرتها. وهنا نصيحة مهمة نقول لمن ابتليت بمثل هذا من الخطأ، أن تصحح الخطأ بإيه؟ بخطأ، حتى لو هددك وضغط عليك وأراد منك فعل الحرام وصار يهددك بهذه الصور وتلك المكالمات، فليس الحل في الخضوع والرضوخ لهذا المجرم، وإنما الحل في اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى أولا والدعاء عليه وأن يقيك الله عز وجل شره، ثم اللجوء إلى أهل العلم الذين يستطيعون التأثير عليه لو كان، أو اللجوء لرجال الأمن، وبعضهم له خبرة في هذا المجال عن طريق مراقبة الأرقام وتسجيل بعض المكالمات والضغط على مثل هؤلاء حتى يصرفه عن مثل هؤلاء الفتيات. وأخرى تقول: كنت جالسة في المنزل عندما رن جرس الهاتف، فنهضت ورفعت السماعة فإذا برجل يطلب صاحبا له، قلت له الرقم خطأ وألنت له صوتي. يبقى المشكلة كانت فين؟ فاتصل مرة ثانية وقال إنه يحبني ولا يستطيع الاستغناء عني. ما هكذا، ما أنت اللي رميتي له الإيه؟ الطعم. وأن نيته سليمة فصدقته وذهبت معه وأخذنا صورا عديدة، وبعد 4 سنوات إذ به يقول: إن لم تمكنيني من نفسك سأفضحك، سأقدم الصور لأهلك. فرفضت بشدة وابتعدت عنه، فأصبحت أرفض محادثته في الهاتف أو مقابلته. ويقدر الله عز وجل أن يخطبني صاحب أبي، وقبل زواجي بأيام اتصل بي ذلك النذل وقال: إن تزوجت من هذا الرجل سأفضحك عنده. تعمل إيه؟ تقول: فأصبحت في حيرة من أمري، توجهت إلى الله، دعوته بإخلاص أن يخلصني من هذا الرجل. وبعد زواجي بـ2 علمت أنه أراد الذهاب إلى زوجي ومعه الصور، وفي طريقه إلى مقر عمل زوجي توفي في حادث سيارة واحترقت معه الصور بكاملها، نجاها الله عز وجل وعافاها من هذا الشر، كما في جريدة اليوم عدد 7081. ومن الأضرار أيضا الفشل الدراسي، وهذا هو الغالب على من ابتلي بهذا البلاء لانشغال فكره وقلبه بالتفكير بالمحبوب ولكثرة السهر وضياع الأوقات الطويلة في مكالمات تافهة رخيصة لا تترك وقتا للمذاكرة والمثابرة. ليه؟ بدل ما كان كل همه متركز فين؟ في الدراسة، بقى الهم إيه؟ مشتت، وأحيانا مش هيبقى مشتت، هيبقى مركز بس في هذا الوهم ولا حول ولا قوة إلا بالله، فأنى له أن يتفوق. تقول إحداهن: أنا فتاة في 16 من عمري متفوقة في دراستي. 16 سنة، يعني مش 26، 16 سنة، وما تتعجبش، يعني بنات ثانوي والعياذ بالله فيهن من الخير الكثير، نعم، وفي بعضهن من الشر ما فيهن. لذلك كل رجل عليه أن ينتبه لبناته وينتبه لقريباته، ليس من باب التخوين وإنما من باب الحفظ والرعاية والصيانة والحماية. تقول: متفوقة في دراستي، أحببت، تخيلوا إيه، مثلا واحد صاحبها استناها عند المدرسة، لا لا لا، أحببت أحد المشاهير بشكل جنوني، تملأ صوره الكبيرة حجرتي وأدس صوره الصغيرة في كل كتبي، وأحلم دائما بلقائه، وأثور إذا تحدثت عنه زميلاتي. بدأ مستواي الدراسي في الانحدار بسبب هذا الحب الجنوني، لدرجة أني لا أستطيع التغلب على مشاعري، وأشعر بأنني وحدي في مشكلة تهدد مستقبلي، ولا أستطيع مصارحة أحد بها، كما في مجلة الشباب عدد 184. ومن الأضرار النفسية، وبها نختم، انتظار من لا يأتي، التعلق بالوهم يعني، وما أطول ساعات الانتظار بل حتى لحظاته، وما أشدها على النفس، فكيف إذا امتدت إلى شهور وأعوام. تقول إحدى الفتيات، وهي من ضحايا هذا الوهم: من خلال حديث أخي عن صديقه الملتزم أحببته. خد بالك، ده خطأ يقع فيه بعض الآباء وبعض الأزواج، يعني بعض الأزواج ممكن كل ما يدخل يثني على صاحبه أمام مين؟ أمام الزوج. وأحيانا بيحصل اختلاط، الصاحب ده يجي هو ومراته عشان يزور صاحبه، فيحصل اختلاط، وكتير من البيوت ما فيهاش ضوابط، يعني يأكلوا مع بعض، يهزروا مع بعض، يضحكوا مع بعض، فربما صارت علاقة محرمة بين هذه المرأة وبين صاحبه زوجه، وربما وصلت هذه العلاقة إلى ما هو أخطر من ذلك وأشر. والسبب أنه على طول عمال يثني على مين؟ فاحذر ذلك. أنت ليه بتثني على راجل قدام مراتك؟ هتعمل نوع من الإيه، هي من المقارنة. كذلك الوالد حينما يتكلم دوما عن بعض الشباب، ربما يؤدي ذلك إلى الوقوع في الحرام. تقول: ولأني فتاة مسلمة ملتزمة بديني، نجحت في التمسك بالفضيلة والامتناع عن أي سلوك يمكن أن يظهر مشاعري تجاهه، وظللت على هذه الحال لمدة 4 سنوات. تخيل، يعني حتى مع أنها تمسكت واعتصمت، لكن القلب ماذا ستفعل فيه إلا إذا داومت على العلاج وحاولت الأخذ بأسباب ذلك. رفضت كل من يتقدم لي من أجل هذا الحب، وانتظارا لذلك الشاب الذي لا يعلم بمشاعري نحوه، والآن لازلت أنتظر وأعيش حالة نفسية سيئة من جراء هذا الانتظار، انتظار من لا يأتي، كما في جريدة الجزيرة. ومن أعجب ما وقفت عليه في هذا الموضوع ما ذكره أحد الأخصائيين في مؤتمر عقده مؤخرا، أنه شاهد حالة غريبة لفتاة في 20 من عمرها، نمت لها لحية، طلعت لها إيه؟ تخيلوا ليه؟ بسبب إخفاقها في الحب، حيث أحدثت هذه الصدمة اضطرابا في إفراز الهرمونات، مما أدى إلى نمو لحيتها. ولا حول ولا قوة إلا بالله، كما في مجلة اليمامة عدد 1395. سئل أحد الأطباء النفسانيين ضمن تحقيق أجراه بعض الصحفيين، قيل له: هل من الممكن أن يكون للحب مجانين في نهاية القرن العشرين؟ فقال: هذا سؤال طريف، ولكنه على طرفته مطروح في كل زمان ومكان، وفي عصرنا الحالي الموصوف بأنه عصر المادية، يمكن أن تؤدي الصدمة العاطفية إلى العيادة النفسية. وقد عرضت علي حالات مرضية كثيرة كان الحب هو السبب الرئيس لها والعامل الأكثر تأثيرا فيها. قام أحد الصحفيين بزيارة لإحدى المصحات النفسية، ووقفوا على بعض الحالات من ضحايا الحب الموهوم، منها حالة بعض الشباب كانت ابنة عمه هي السبب في تدهور عقله ووصوله إلى حافة الجنون، عشان كده كانوا يقولوا عليه مجنون إيه. لما سئل طبيبه عن سبب وصوله إلى تلك الحال، أجاب بأنها قصة طويلة ومعقدة، خلاصتها أن هذا الشاب أحب ابنة عمه الذي كان على خلاف مع أخيه. ومين تاني؟ هذا الشاب أحب ابنة عمه الذي كان على خلاف مع أبيه، على مع أخيه اللي هو أبوه يعني والد هذا الشاب، وكانت الفتاة على علم بهذا الخلاف، هتنتقم لمين بقى؟ ها؟ لأبوه. فأرادت الانتقام لأبيها في شخص ابن عمها، فأوهمته بحبها له، حتى إذا ما جاء اليوم الموعود للزواج رفضته وتزوجت بغيره، فصدم وأصيب بالانفصام العصبي أو الفصام العصبي، وأحضر في بعض المصحات النفسية. هذه بعض الأضرار النفسية لوهم الحب، وهي قليل من كثير، ومن تأملها وجدها مصداقا لقول الله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، أي عيشة ضيقة نكدة، وهي ما يصيب المعرض عن ذكر ربه من الهموم والغموم والآلام والأمراض النفسية وغيرها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهل بلغك تلك الفتاة التي نقلت للمستشفى والعناية المركزة بسبب الحب، وتلك المرأة التي فتحت دولاب بيتها ففوجئت بشاب يخرج من الدولاب وقد أتى لخطبة ابنتها، بس ما تعرفش داخل منين، ده داخل من الباب ولا داخل منين؟ من الشباك. هذا ما سنذكره في اللقاء القادم حينما نذكر بعض الأضرار الأخرى، كالأضرار الأدبية والأضرار المادية والأضرار الصحية والاجتماعية. نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونسأله أن يحفظ نساءنا وبناتنا من السوء، آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.